نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فنواصل وإياكم هذه المجالس مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقف عند فوائدها ونستنبط بعض فرائدها. وقد وقفنا في المجلس السابق عندما يتعلق بالأحداث بعد غزوة بدر، وذكرنا ما آل إليه حال النبي صلى الله عليه وسلم حيث قفل راجعا من بدر، والتهللات والفرح والسرور والبشر والحبور كله يخيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، حتى دخلوا مشارف المدينة فإذا برقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم قد سوي التراب عليها وقد دفنت، وفي تلك اللحظات فخالطت تلك الأحزان ذلكم السرور، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وازدادت الأحزان عليه. فزينب رضي الله عنها وأرضاها في مكة حال بينها وبين الهجرة الأحوال في مكة، وكذلك بنت رقية قد وراها التراب حتى جاء وقت الأسرى. فذكرنا أن زينب رضي الله عنها وارضاها كان زوجها هو أبا العاص ابن الربيع، وكان من المشركين، فأسر مع أسرى بدر لتزداد الأحزان على النبي صلى الله عليه وسلم، فابنته الأولى هنا وابنته الثانية هناك وزوج ابنته مع الأسرى، حتى قال يعني انظروا ماذا تعملون أو ماذا تفعلون في أسيركم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرسلت زينب قلادة لها كانت أهدتها خديجة لتفتدي بها زوجها. فالمهم أعيدت القلادة وأعيد أبو الربيع أبو العاص بن الربيع على أن يرجع زينب، فوعدهم في مكان، فرجعت زينب وقد سلمها أبو الربيع القلادة أو أبو العاص القلادة ليرضى بنفسه أو يرضى على نفسه هذه الأحزان ويرضى هذا الحرمان. وكان هذا طبعا من صدق من حسن خصاله ومن صدق رجولته، فقد وفى بوعده مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعادت زينب في هذه الأيام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسر إخوتها وهم فاطمة وأم كلثوم. هل في أحد أخرى؟ لا، لأن رقية خلاص ماتت. فلما جاءت زينب أيضا أعيدت هذه الأحزان، فتذكروا رقية رضي الله عنها وارضاها، وهي التي مرت في حياتها بكثير من الابتلاءات والمحن، فقد هاجرت مع عثمان رضي الله عنه إلى الحبشة كما ذكرنا ذلك، ثم هي هنا الآن أيضا تقاسي هذه الآلام حتى ماتت. إذن كانت هذه نهاية غزوة بدر بالإضافة إلى ما ذكرناه من بعض الأحداث. بدأت بعد ذلك بعض الغزوات التي لم يذكر فيها قتال، غزوات يسيرة لبعض الأعراب الذين هم حول المدينة، حيث أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستتب أمن الإيمان في المدينة وما حولها. فلذلك ذكر ابن هشام في السير، وكذلك ذكر العلامة ابن القيم في زاد المعاد، بعض الغزوات التي لم تذكر لها تفاصيل، ومنها غزوة بني سليم، حيث خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر بنحو 7 أيام إلى بني سليم، فلم يلقى أحدا ولم يقاتل في ذلك المقام. وكذلك غزوة السويق، ويذكر ابن هشام أن هذه الغزوة السويق، والسويق ما هو؟ هو قريب من ما يسمى ب لا موجود في اللهجة الآن العامية ما يسمى بالقرص، صح؟ ونحن نسميها قراصة، واضح؟ فهذا هو السويق، قمح أو طحين مع زيت أو سمن أو عسل أو أي شيء، واضح؟ فهذا كانوا يسمونه سويقا، ولذلك سمي اللات باللات. من هو اللات؟ اللات الصنم الذي كان يعبد، أصله رجل صالح كما قال، كان يلبت السويق. شو معناه؟ يعني يخبز هذا السويق، كان يلبته وكان يعجنه ويطعم حجاج بيت الله الحرام. إذن قال ابن عباس رضي الله عنه: كان اللات رجلا صالحا، وكان يلت السويق ويطعم حجاج بيت الله الحرام، فلما مات أوحى الشيطان إلى قومه أن اتخذوا له نصبا أو تمثالا لتتذكروه، فلما رفع العلم عبدوا هذا التمثال من دون الله. واضح؟ فإذا كانت أصل الشرك في اللات الغلو فيه لصلاحه ولبره ولعمله الصالح مع الحجاج. فإذا هذه الغزوة اسمها غزوة السويق، وخلاصتها أن أبا سفيان طبعا رجع بالعير وأقسم على نفسه أنه لا يمسه ماء إلا أن ينتقم، فرجع إلى أطراف المدينة وحرق بعض النخيل وقتل بعض الأنصار في أطراف المدينة، ثم بعد ذلك رجع. فتجهز النبي صلى الله عليه وسلم له، وكان معه طبعا مع أبي سفيان نحو من 200 رجل. فلما وصل إلى هناك سمع أبو سفيان بذلك فهربوا طبعا، وخففوا من رحلهم بأن ألقوا كثيرا من السويق، يعني حتى يصيروا يعني خفيفين في السير أو في الجري، رموا كثيرا من أمتعتهم وكان أكثره سويقا. واضح؟ فلذلك سميت غزوة السويق. إذن لماذا؟ لأن الطريق كان مليء بهذا السويق بسبب تخفيف جيش أبي سفيان لرحلهم. ثم بعد ذلك غزوة ذي أمر أيضا في ذي الحجة، أمر وليست أمر، وهذه أيضا لم يلق فيها النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. وغزوة بحران كانت في ربيع الأول، وقد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عبد الله ابن أبي مكتوم ابن أم مكتوم، وذهب أيضا لم يجد أحدا. هذه بالنسبة لي ما ذكر من غزوات في بعض كتب السيرة. في هذه الأثناء بعد أن استتب الأمن وظهر أمر الله سبحانه وتعالى وعلت كلمة المسلمين وارتفع شأنهم، بدأت بعد ذلك اليهود ببعض التحرشات. يذكر بعض أهل التفسير في قوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، يذكرون هنا أن اليهود جاءت وقالت للأنصار: لا تفرحوا بأقوام قاتلتموهم لا يعرفون من الحرب شيئا، يعني هم مجرد أعراب لا يفهمون، ونحن أهل الحرب وأهل حنكة وأهل معرفة وغير ذلك، لأن اليهود هم الذين كانوا مسيطرين على الاقتصاد في ذلك الوقت، فهم كانوا أهل الحدادة وأهل الصناعة حتى للأسلحة في ذلك الوقت. أيضا كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي. لماذا مرهونة؟ يعني نسمع هذا الكلام كثيرا، درعه مرهونة، ليش مرهونة؟ لأنه أراد الطعام لأهل بيته، أخذ الطعام لأهل بيته وما عنده كاش فرهن درعه، والرهن طبعا توثيق لدين، عندك دين معين توثق هذا الدين برهن، مثل ما الآن توثقه بشيك أو بأي شيء، حتى الرهن موجود الآن، ترهن أرض أو سيارة وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجد مقابلا لطعامه فأعطى هذا اليهودي الدرع. واضح؟ فهذا يدل على أنهم كانوا يسيطرون على التجارة، فهم عندهم المؤنة وعندهم طعام الناس. فإذا كان اليهود أهل معرفة وحرب فقالوا هذه الأشياء، فذكر بعض أهل التفسير، وهذه القصة لا يثبت لها إسناد، أن الله عز وجل أنزل: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. هناك أمر آخر، وهو أن هؤلاء نقضوا العهد، ومنهم يهود بني قينقاع، نقضوا العهد بعد غزوة بدر وبدأوا يتحالفون مع بعض المنافقين، ومنهم عبد الله ابن أبي بن سلول على نقض هذا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الجميع كان مستأمنا، والجميع كان في عهود على أن لا يعتدي أحد على أحد. فقام هؤلاء اليهود كما يذكر ابن هشام ويذكره أكثر المؤرخين، وهذه القصة مشهورة لدينا لكن إسنادها مرسل، وهي قصة المرأة التي جاءت إلى الصائغ لتبتاع يعني متاعا لها، فجاءوا وتحرشوا بها وأرادوا كشف وجهها، حتى لما أبت علقوا طرف الثوب في رأسها، فلما قامت انكشفت سوءتها فسخروا منها. فاستغاثت هذه المرأة بالمسلمين، فجاء رجل من الأنصار فقتل اليهودي، ثم قام هؤلاء اليهود تجار فقتلوا الأنصاري، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم عدته لحرب هؤلاء الذين نقضوا الميثاق. إذن هذه القصة مشهورة، الجميع سمعها، وهي إسنادها مرسل، يعني فيها نوع انقطاع. لكن كما يقول بعض أهل العلم أن الشهرة تغني عن الإسناد، مثل ما ذكر الشيخ مرة، الشهرة تغني عن الإسناد، خاصة إذا كانت القصة لا ينبني عليها عمل، وخاصة إذا كان لها يعني جانب من الصحة. وإلا لماذا أجل النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع؟ لا بد أن هناك سبب، فالسبب الذي ذكره أهل التاريخ هو هذا السبب، وهذا يدلنا على أن أول معركة مع اليهود كانت في المرأة، وفي حجاب المرأة، وفي السعي وراء كشف سترها، وراء هتك حرمتها، وهذا هو الذي عليه اليهود طوال السنوات الماضية. فأكثر مخططاتهم حول تجريد المرأة من حجابها وتجريدها من حيائها، بل واستخدامها كسلعة تباع وتشترى، وسلعة إنما هي وسيلة للدعايات الهابطة ولكثير من الإعلانات الساقطة. إذن بداية المعركة كانت في الحجاب، وهي أيضا إلى الآن المعركة في الحجاب أيضا كما هو معلوم. بل للأسف قد تسللت هذه الأفكار اليهودية إلى كثير من الأوساط الإسلامية، فنجد كثيرا من حملة الأقلام، بل كثيرا من رواد الإعلام يكتب حول تحرير المرأة، ويكتب حول رجعية الحجاب، رجعية يعني تخلف، حول رجعية الحجاب وتخلف الحجاب، وبعضهم يكتب حول عدم الأصل في النقاب وأنه لا أصل له في عند العرب، وأشياء كثيرة جدا إنما تدل على انهزامية نفسية في قلوب المؤمنين. إذن بداية معركة وأول نقض للعهد كان في المرأة، لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة، وقال إن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا النساء، فقال ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فهذه القصة قلنا بأنها مشهورة، فبناء عليها قام النبي صلى الله عليه وسلم ليجلي هؤلاء بني قينقاع من المدينة لينتقلوا إلى أطرافها، وذلك لخيانتهم للعهد ونقضهم للميثاق والوعد. عبادة بن الصامت رضي الله عنه، اذكر بعض أهل التفسير أنه كان عنده ولا مع قبل الإسلام طبعا مع اليهود، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقاتلهم كان أيضا معهم، حتى أنزل الله عز وجل منهم فيهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. هذا السبب أيضا مشهور لكن إسناده لا يثبت، واضح هذا السبب، وهو تولي المنافقين وتولي عبادة بن الصامت لليهود والنصارى. هذا السبب لا يثبت ودائما يذكر تحت هذه الآية. لذلك الإمام القرطبي رحمه الله في التفسير ما ذكر بأن هذا السبب صراحة، وإنما قال قيل بأن الآية نزلت في عبادة بن الصامت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، فقوله قيل يدل على ماذا؟ تسمى تمريض، هذه الصيغة تسمى صيغة تمريض، فقوله قيل يتدل على عدم الثبوت، واضح؟ طيب هذا بالنسبة لي ما حصل بعد بدر، ثم حصلت بعد ذلك قصة فيها بعض يعني الغرابة لكنها قصة في الصحيح، فهي في الصحيحين البخاري ومسلم، وهي مقتل كعب بن الأشرف. من كعب بن الأشرف؟ يهودي، وهو من سادة اليهود، وأصله عربي من قبيلة طيب، وكان من ساداتهم، وكان من أغنيائهم، وكان من أجمل رجالاتهم، فهو معروف جدا، وكما ذكرنا في غير هذا المجلس أن قصره إلى الآن في المدينة، واضح؟ قصر كعب بن الأشرف موجود إلى الآن في المدينة، وهذا يدل على متانة هذا القصر، ويدل على حرصه على الدنيا. القصر ضخم جدا، مش ضخم لكن متين، وفي داخل القصر بئر، وهذا أيضا يدل على حرصه على الدنيا. البئر كان موجود للعبار في المدينة، لكن أبى إلا أن يكون البئر داخل بيته حتى يأمن على نفسه من أي شيء. لكن مع كل هذه التحوطات ومع كل هذه الإمكانيات إلا أنه لم يستطع أن يدفع عن نفسه القتل. قصة كعب بن الأشرف يذكرها جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يوم كان في يوم بين أصحابه، فقال: من لي بكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. من لي بكعب بن الأشرف، يعني من يخلصني من كعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. وجاءت في بعض الروايات أنه كان يهجو المسلمين، وكان شاعرا يهجوهم وينتقصهم ويستهزئ بهم ويسخر منهم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أن هذا الإيذاء ولو بالقول نقض للعهد. واضح؟ وهذا طبعا من المسائل الفقهية التي ذكرها أهل العلم فيما يتعلق بالعهود والمواثيق، وما يتعلق بالهدنة، وأحكام كثيرة هي من أحكام السياسات التي تكلم عنها أهل الاختصاص. إذن قضية النقض، قال أهل العلم بمجرد النقض القولي يثبت، يثبت النقض. فهذا كعب بن الأشرف كان بينه عهد موجود في المدينة، فنقض هذا العهد بهذه الإساءات، فبدأ يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين. فقال: من لي بكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ فقال: نعم. طبعا هذا دل على أن كعب بن الأشرف قد ارتكب أمرا عظيما، وهو التجرع على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن ساب الله ورسوله حتى وإن كان مسلما فإنه يقتل. واضح؟ طبعا بعد إقامة الحجة يذهب به إلى القضاء فيقتل. فإذا كان من غير المسلمين فمن باب أولى طبعا، خاصة إذا كان بينه عهد ونقض هذا العهد. فقال: فأذن لي أن أقول شيئا. شو معنى فأذن لي أن أقول شيئا؟ يعني أن أتكلم شيء فيه كذب، أو أن أتكلم عليك، يعني أن أحتال مع هذا الرجل، لأنهم يعلمون أن الرجل محصن نفسه وأنه سيد قومه وأن قتله ليس بالأمر السهل، يحتاج إلى نوع خفية حتى لا تحصل فتنة، ويحتاج إلى نوع كذلك احتياط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل. لذلك بوب الإمام البخاري فوق هذا الحديث، قال: باب الكذب في الحرب، لأن هذه الآن حالة حرب، الرجل نقض العهد وهو سيد قومه، باب الكذب في الحرب. وهذا ذكرناه حينما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، وين؟ في الحرب وإصلاح ذات البين، وما يقول الرجل لزوجته، قلنا من أمور القلب التي فيها تقوية للعلائق واستمرار للحياة الزوجية. أما الكذب المطلق في كل شيء فهذا لم يقله أهل العلم. فهنا قال: فأتاه محمد بن مسلمة بعد ما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة. من هذا الرجل؟ الآن يخاطب كعب بن الأشرف، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا. عنانا يعني أعيانا، من عنس يعني أتعبنا. واضح؟ وطبعا هذا من الأمر الذي استأذن فيه محمد بن مسلمة. وإنه قد عنانا، وإني قد أتيتك أستسلفك. يعني أتيتك أستسلفك، يعني جئتك لأطلب منك سلف لهذه الصدقة حتى أدفعها. وهذا يدل على أن رجل كان مسيطر تماما على الاقتصاد أو الناحية المادية. فقال: خلاص، جيت، هذا الرجل أتعبنا وكل يوم صدقات، فأعطني من المال سلفة. فقال: وأيضا والله لتملنه، يعني تملون منه. وأيضا يعني لسه سترون زيادة. كعب بن الأشرف الآن صدق وقال: وأيضا يعني أيضا سيزيد عليكم في التعب وسيزيد عليكم في المشقة. وجاءت رواية أنه قال: وتعلمون أنكم على الباطل. واضح؟ وطبعا هو يعلم أنه هو على الباطل، لأنه أصلا يعلم بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هو وجميع اليهود، كما ذكرنا ذلك في بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف علمت اليهود به. فهنا قال: والله لتملون، يعني بيجي يوم تملون منه وتتركونه. فقال: إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه، سننظر إلى أي شيء يصير إليه أمره. يعني نحن مدام اتبعناه لا نريد أن نفارقه، خلينا نشوف آخر شيء وين سنصل معاه. طيب، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. الوسق ما هو؟ نوع من الكيل، وهو يساوي 60 صاعا. واضح؟ الوسق يساوي 60 صاعا، لأن في الحديث ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وخمسة أوسق يعني 300 صاع، معناها الوسق 60، 300 تقسيم 5. واضح؟ فإذا 60 صاع تقريبا أكثر من 100 كيلو. وسق أو وسقين يعني 100 كيلو أو 200، فما تزيد. فالمهم نوع من الكيل يعني من الحبوب، لأن الأمر في السابق كان أطعمة فقط، حبوب التي هي طعام القوم. فقال نعم ارهنوني، يعني أعطوني شيء رهن عندي، ضمان، يعني لابد من رهن حتى أضمنه. فقالوا أي شيء تريد؟ فقال ارهنوني نساءكم، خلوا نساءكم عندي رهن. فقالوا، طبعا الرواية هنا بالجمع، لأن بعض الروايات جاء فيها أنه محمد بن مسلمة وأبو نائلة. أبو نائلة هو أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة تقريبا. فهنا ارهنوني نساءكم، فقال كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب، يعني أن النساء لا تمتنع منك ولا نأمنك على النساء. فقال إذن ارهنوني أبناءكم، خلوا الأبناء، يعني عرف أغلى شيء حتى يضمن حقه. واضح؟ أول شيء طلب النساء رهن، ثاني شيء طلب الأبناء. فقالوا كيف نرهنك أبناءنا؟ فيسب أحدهم فيقال له رهن بوسق أو وسقين. ما معنى هذه العبارة؟ كيف نرهنك أبناءنا؟ فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين، يعني إذا رهناك الأبناء بعدين سيسبون. واحد بيلعب مع الثاني يقول له أنت أمس كنت مرهون بوسق أو وسقين، كنت رهين أمس. واضح؟ فقال لا يمكن أن نعطيك الأبناء ثم يعيرون ويسبون بعد ذلك، وإنما أطلب شيء آخر. طبعا محمد بن مسلمة كل هذه القصة يريد أن يصل بها إلى شيء، وسنعلم الآن ما هو. فقال كيف فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا يعني وعلى أبنائنا كذلك، ولكننا نرهنك اللأمة. هو يريد هذا اللأمة، يعني السلاح، نرهنك السلاح، يعني هو الآن يريد فقط أن يدخل عليه بالسلاح، لأنه يعلم أنه لو جاب السلاح ما بيدخل. واضح؟ فإذا هذه كلها حيلة عشان يقول له عطني الحب خذ السلاح عندك، حتى إذا جاءوا في أي وقت بالسلاح ما يكون عنده ريبة. واضح؟ فهنا قال يعني السلاح، فوعده أن يأتيه ليلا ومعه أبو نائلة، قلنا أخو أبو كعب بن الأشرف من الرضاعة. فدعاهم إلى الحصن الذي ذكرناه، القصر المنيع. فنزل إليهم، فقالت له امرأته، يعني في الليل الجماعة جو، فقالت امرأته تخرج هذه الساعة؟ فقال إنه محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة، يعني ما في أحد. جاء في رواية عن عمرو بن دينار أنه ذكر 3 آخرين، وهم أبو عبس ابن جبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر. واضح؟ فقال إنما هم هؤلاء. فقالت هذه المرأة، تأملوا في هذه الفراسة من هذه المرأة، أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم، صوت بس، يا أبا يا كعب بن الأشرف، بالصوت فقط قالت كأن هذا الصوت يقطر منه الدم. طبعا هذا يدل على وجود بعض الفراسة عند العرب في السابق، سواء كانت بنبرات الصوت أو حتى بأثار القدم أو حتى ببقية الآثار، مثل ما في غزوة الرجيح حينما وجدوا نوى من وين؟ من روث الإبل، يعني أكلت الإبل نوى ثم هضم ثم نزل على شكل روث، فعلموا أن هذا الروث أو الروث هذا من المدينة. واضح؟ كيف علموا الآن؟ يعني لو كان حب فقط موجود كان ممكن، لكن هو انتهى الآن أصبح فضلات، فعلموا أن هذه الفضلات هي من النوى الذي في التمر الذي في المدينة. واضح؟ فإذا يدل على قوة فراسة عند العرب في السابق. فهنا قالت إني أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. فقال إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيع أبو نائلة، إن الكريمة لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. يعني ما دامهم دعوني الكريم، حتى لو دعي إلى طعنة، ما دام الناس دعوه وجاءوا في بيتي خلاص يجيب. وهذا طبعا يدل على اعتدادي بنفسي. فقال ويدخل محمد بن مسلم معه رجلين، وقلنا بأنهم ثلاثة في بعض الروايات. فقال محمد بن مسلم لمن معه: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه. إذا ما جاء فإني قائل، قائل هنا يعني فاعل، ويجوز أن يقال قال ويراد به فعل. مثل ماذا؟ عندنا شواهد في أحاديث ذكرناها، قال ويراد به فعل. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة أيام يرفع فيها العلم ويظهر فيها الجهل ويكثر فيها الهرج. قيل وما الهرج؟ قال بيده الهرج القتل. قال بيده، هل قال بيده؟ وإنما فعل، واضح؟ فإذا القول أحيانا يأتي ويطلق على الفعل. فهنا إني قائل على رأسي، يعني إني سأفعل على رأسي كأني أشمه، بجي على رأسه كأني أشمه، فإذا استمكنت منه فاقتلوه، واضح؟ وطبعا كل هذا يعني حيلة للاحتياط في هذا الأمر. قال: فإذا ما جاء فإني قائل بشعري فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسي فدونكم فاضربوه، واضح؟ وقال مرة: ثم أشمكم، يعني بعد ما أشم أخليكم تشموا. طبعا شو يشم؟ سيشم يعني شيئا عظيما، وهو عطر كان معروف به هذا الرجل، وكان من كما قلنا من أغنياء أهل المدينة. فنزل إليه متوشحا، يعني عليه وشاح، وقيل متوشحا بالسيف، وهو ينفح من ريح الطيب، يفوح من الطيب، خرج عليهم وهو يفوح من الطيب. وطبعا لحظهم ولموافقة الخطة، كان ممكن يخرج بدون طيب وما يستطيع يقول سأشم شيء، صح؟ لكن خرج وهو ينفح بالطيب، يعني يفوح بالطيب. فقال: ما رأيتك اليوم ريحا، يعني محمد بن مسلم قال ما شفت كاليوم ريحا، يعني أطيب من هذا الريح الموجود. وقال يعني اعتد هذا الرجل بنفسه أكثر، قال: عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. ماذا نستفيد من هذه العبارة؟ عندي أعطر نساء العرب، شو علاقة عندي أعطر النساء بطيبه؟ الآن هو قال عندي أعطر النساء، فما علاقة هذه المرأة بهذا الأمر؟ هو الآن معطر، لأن الظاهر كانت هذه المرأة هي التي تعد الطيب، طيب طبعا مجموعة أخلاط وأشياء تخلط، أو لأن الطيب كان إنما هو يوجد في البيت وتعتني به المرأة، فحسب اعتناء المرأة يكون طيب الرجل، واضح؟ وهذه طبعا يعني تفسيرات اجتهادية. فقال: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فشمه، ثم أشم أصحابه خلاهم يشموه، ثم قال: تأذن لي؟ قال: نعم. فلما استمكن منه قال: دونكم، فقتلوه، ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد انتهى أمره. هذه القصة طبعا تحتاج منا إلى وقفات. أول وقفة ما هي؟ أول وقفة مع هذه القصة ما هي؟ نعم، جواز الكذب في الحرب، كما قلنا بأن هذا الرجل أصبح محاربا بنقضه للعهد. ثانيا كذلك التخلص ممن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ألف في ذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا مستقلا في هذا الأمر، الصارم المسلول على شاتم الرسول، وهو الآن يعني مطبوع في 3 مجلدات كلها في الكلام عن سب النبي صلى الله عليه وسلم وخلافات أهل العلم في حكمه وما يترتب على هذا الأمر. هنا نريد وقفة، هل يجوز مثل هذا الفعل مطلقا؟ هذه وقفة مهمة جدا، خاصة في هذا الزمن يعني كثرت قضايا اغتيالات وقضايا التفجيرات وأمور كثيرة تكلمنا عنها في مجالس سابقة. فهل يجوز مثل هذا الفعل؟ يعني واحد موجود عندنا الآن في ديار المسلمين ثم يذهب بعض المسلمين فيقتلونه، يجوز أو لا؟ نعم. طيب الدليل كيف؟ واحد صغير؟ لا، الصغير هذا طبعا غير مكلف، اذا كان بالغ طبعا وكبير يذهب به الى القضاء ثم القاضي يعني يتصرف معه، ينظر لماذا قال هذا الامر، لانه لا يجوز الاستهانة بمثل هذا الامر. يعني بعض الناس في بعض المجتمعات عادي جدا، بل مش سب الرسول، سب الرب سبحانه وتعالى، مثل هذا الامر لا ينبغي الاستهانة فيه. يعني مش يقول لا اسكت يا ولد او تأدب يا ولد، لا، لا بد ان يصعد الامر، يرفع الى القضاء حتى يصبح هذا الامر له حصانة شرعية، ما يصبح يلاك في اللسان كل انسان غضب شوي يسب، لا، واضح؟ لابد ان يكون له حصانة شرعية، ما يتصرف الانسان بنفسه، وانما يرفع ذلك الى الجهات المسؤولة. بالنسبة للاغتيالات هذه ذكرنا في خطبة مستقلة ان هذا الامر لا يجوز، وان النصوص الكثيرة دلت على تحريم هذا الامر، خاصة اذا كان على شكل جماعي بحيث يدخل المسلمون ضمن الكافرين، مثل ما يحصل في بعض المناطق من التفجيرات العامة، يدخل المسلمين مع الكافرين في القتل، هذا طبعا يكون قد ارتكب اكثر من 7 من كبائر الذنوب. الاولى انه قتل مسلما بغير حق، ما ذنب هذا المسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوال السماوات والارض اهون عند الله من اراقة دم عبد مسلم، بل يقول لا يزال المسلم في فسحة من دينه، يعني في سعة من امره في التوبة وغير ذلك، ما لم يصب دما حراما، فاذا صاب هذا الدم الحرام فانه ضاق عليه الامر واصبح يعني في مأزق من امره. كذلك يترتب على هذا الامر الافتيات والاعتداء على ولي الامر، والاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو ولي امر المسلمين، وهو قائد الامة، وهو الذي امر بذلك، واضح؟ اما ان تأتي تصرفات فردية من بعض الناس فهذا يعتبر افتئات على ولاة الامور وخروج عن الطاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من خلع يدا عن طاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. وكذلك يترتب على هذا الامر قتل المستأمن بغير حق، الاصل ان المستأمن هذا تحت امان شرعي، النبي صلى الله عليه وسلم قال من اذى ذميا، من قتل مستأمنا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح يعني لم يجد، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 عاما، فإذا هذا وعيد شديد في انتهاك هذا الأمر، إلا إذا كان بإفتاء من أهل العلم وكان بإذن من أولياء الأمور، وهذا كله من المسائل التي ذكرناها سابقا. كذلك يترتب على هذا الأمر خاصة في هذا الزمان حيث استضعاف المسلمين، يترتب عليه تنفير عن الدين، ترتب عليه إساءة كذلك للإسلام، فلذلك لا ينبغي مثل هذا الأمر، مش ما ينبغي، هذا الأمر يعتبر كما قلنا من كبائر الذنوب، وتترتب عليه آثار كثيرة جدا وعواقب وخيمة كلنا يعرف أثرها من التضييق الشديد على الإسلام، فنسأل الله عز وجل أن يفرج هذه الأمور. أيضا هل توجد فائدة أخرى؟ وجود الفراسة عند العرب في السابق، والفراسة هذه تعتبر هبة من الله عز وجل، وقد توهب هذه الفراسة حتى لغير المؤمن، واضح؟ حتى لغير المؤمن، وحديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، هذا الحديث ضعيف لا يثبت، وإنما الحديث الصحيح فيه فراسة المؤمن حق، حديث فراسة المؤمن حق حديث صحيح وهو في صحيح الجامع، بل قال الله عز وجل إن في ذلك لآيات للمتوسمين، والمتوسمون هم المتفرسون كما ثبت عن أهل التفسير، وقال صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم. شو معنى التوسم؟ يعني بفراسة فقط، يعني ممكن يعرف هذا الشخص بعلاماته، طبعا ليس هذا من علم الغيب، وإنما هذا من الاستدلال بأمور ظاهرة على أمور باطنة، مثل ما هو في الطب الآن مثلا في بعض التخصصات تعرف بعض الأمراض بهيئة معينة للشخص، مش بالحرارة ولا بتغير الهيئة، لا، تعرف بعض الصفات المعينة بهيئة معينة، مثلا بشكل نوع نظرات الرجل، عنده نظرة معينة معناها عنده شيء معين، واضح؟ قد يقال عنده نسبة معينة من ذكاء، عنده نسبة معينة من نقص العقل، عنده نسبة معينة من الغضب، عنده كذا. فإذا هذا كله ليس من علم الغيب، وإنما هو من التوسم، يعني معرفة الشيء بوسمه، يعني بصفته وعلامته الظاهرة. كذلك فائدة أخرى، نعم، أن العهود قد تنقض بالأقوال ولا يشترط أن تكون بالأفعال، وكما أن الإسلام نفسه قد ينقض بالقول ولا يشترط أن يكون بالفعل أو بالاعتقاد. نعم نعم، تدل كذلك على فطنة وذكاء محمد بن مسلمة، وهذه يعني الحيلة الطويلة، يعني الإنسان لو بدأ يقرأ القصة من البداية قد لا يصل إلى ما يريده محمد بن مسلمة، صح؟ تبدأ تقرأ شوي شوي، ماذا يريد محمد بن مسلمة؟ آخر شيء حينما تصل إلى النتيجة تعرف أنه حبك الأمر وأنه أتقنه، لأن الأمر خطر طبعا، لأن الرجل سيد اليهود، وإذا عرف محمد بن مسلمة قد تحصل كثير من المفاسد التي هي منافية لما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من المصالح. كذلك نقض العهود والمواثيق لليهود، وهذه طبعا صفة ذكرها الله عز وجل عنهم في آيات كثيرة، فبما نقضهم ميثاقا، في آيات كثيرة، وهذا يدل على تأصل هذه الصفة فيهم. نريد الآن أن ننتقل إلى حدث آخر، وهو حدث عظيم بعد غزوة بدر وبعد هذه الأحداث، وهو زواج علي بن أبي طالب من فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. هذا الزواج المبارك تقدمته أحداث عجيبة وهي صحيحة، منها أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب خطبا فاطمة. الآن قبل خطبة علي بن أبي طالب تقدم أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة، تقدم عمر فقال إنها صغيرة. الآن أيهم أفضل، علي بن أبي طالب ولا أبو بكر وعمر؟ أبو بكر وعمر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من بنتيهما، تزوج عائشة بنت أبي بكر وتزوج حفصة بنت عمر. لكن لماذا قدم عليا في هذا الأمر؟ السن، طيب النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من أبو عائشة، صح ولا لا؟ يعني هنا قال هي صغيرة، وهي صغيرة فعلا، وهذا حق، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بحق. لكن هذا يدل على أن الأمر كله في نهايته وحي من الله سبحانه وتعالى، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجمع أفاضل أمته في هذه البوتقة، وهي النسب أو هذه الوشيجة. فلذلك زوج رقية بن عثمان، وتزوج بنتي أبي بكر وعمر، وأراد أيضا أن يرتبط علي بن أبي طالب بهذه العلقة العظيمة، وهي القرابة والنسب من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا كله بوحي من الله سبحانه وتعالى، وهو كذلك لتقديم هؤلاء الأربعة ليرتبطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرابطة الوثيقة. فإذا تقدم أبو بكر، وتقدم عمر، ثم تقدم علي رضي الله عنه، وليس له من المال شيئا، ليس له من المال شيء أبدا. فذكره النبي صلى الله عليه وسلم بدرع كانت له، ما عنده شيء، كان عنده ناقتان، لكن هاتين الناقتين بقرهما حمزة. كيف؟ شو بقرهما؟ يعني مش ذبح، لا، يعني فتح او بطونهما واخرج الكبد من هذه الناقتين، وبدأ يعني يخرج هذه الاشياء من احشائها، وهي طبعا بدون ذبح. كيف حصل هذا الامر؟ علي بن ابي طالب كان في مكان معين ثم رجع، فاذا بالناقتين مبقورتين، ما عنده مال الان. قال من فعل هذا؟ قالوا حمزة. فذهب الى حمزة رضي الله عنه وارضاه، وطبعا كان مسلم ولا لا؟ طبعا معهم في غزوة بدر. فذهبوا الى حمزة فإذا به ثمل، يعني سكر، واضح؟ والقصة طبعا عند ابن إسحاق وإسنادها صحيح. فغضب علي بن أبي طالب من هذا الأمر، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من حمزة طبعا بالنسبة لعلي؟ عمه. ومن هو بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عمه. فما ليس لهم من الأمر شيء. فجاءوا إلى حمزة رضي الله عنه وأرضاه فوجداه قد ثمل فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الموقف لا يحتاج إلى اصطدام، الرجل الآن قد ذهب عقله بهذا الخمر. هل ارتكب حمزة كبيرة من الكبائر؟ لا، ما نزل إلى الآن تحريم الخمر، واضح؟ فلذلك كانت مثل هذه الأحداث أحداث منفرة من الخمر. مهر فاطمة رضي الله عنها أرضاها تلف، خلاص الآن مرمي في الأرض، ناقتين انتهت، فماذا يفعل؟ ما استطاع يفعل شيء. فذكره النبي صلى الله عليه وسلم بدرع عنده، درع منتهية بالية قديمة لا تعدل 4 دراهم. قال وين درعك؟ قال موجودة لكن ما لا تسوى شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قبلتها منك واستحللت بها فاطمة رضي الله عنها وارضاها، يعني أصبحت حلالك. فتزوج علي بن أبي طالب فاطمة رضي الله عنها 4 دراهم، وكان هذا الزواج المبارك الميمون من ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم لابنته. بدأت هذه الأحداث كانت دافعا وسببا قويا للنفرة من الخمر. جاءوا كذلك مرة يرويها علي رضي الله عنه كما أيضا في السير وذكرها أهل التفسير، أنه صلى مرة فقرأ في سورة الكافرون وإنا نعبد ما تعبدون، واضح؟ فلما أفاق وذكر بذلك بدأوا يعني أيضا ينفرون من الخمر أكثر، فأنزل الله عز وجل قوله يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فقام عمر رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح أبي داود فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فأنزل الله عز وجل الآيات المحرمة للخمر بعد ذلك يعني فترة طويلة، وهي في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. إذن المراحل المعروفة، أولا أظهر الله عز وجل بعض المفاسد الخمر وإثمهما أكبر من نفعهما، منها قصة حمزة هذه. ثانيا التحريم في الصلاة حينما اختلطت بعض الآيات على الصحابة. ثالثا التحريم النهائي المعلل بعلة عظيمة وهي ما تجر إليه هذه الخمور والمسكرات من المفاسد الكثيرة. نعم. علي بن أبي طالب نفسه يروي عن نفسه القصة أنه كان يصلي بهم فقرأ هذه الآيات، وهذه مذكورة كما قلنا في كتب السير وفي كتب التفسير أيضا تحت هذه الآية. هذه كانت بداية الامتنان. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون سكرا ورزقا حسنا، سكر يعني ما تسكرون به، كان هذا من بداية الامتنان على الخلق. فذكر الله عز وجل الأمور التي تعلقت بها قلوبهم، واضح؟ ثم بعد ذلك جاءت بيان المفاسد في الخمر، ثم النهي عن قربان الصلاة بالخمر، ثم النهي المؤبد. نعم. المنافع طبعا ما يشعر بها الناس من النشوة ومن نسيان بعض الهموم وبعض الأمور التي كان يتلذذ بها العرب. حتى الميسر في نفع، انت ممكن الآن الميسر طبعا هو القمار، نفس الشيء الميسر هو القمار، ممكن انت بالميسر تستفيد ملايين، في منفعة ولا لا؟ ممكن، خاصة اذا كان الشخص يعني عنده اساليب معينة فيمكن، فهذه منافع لكنها مقابل ما تجر اليه من العداوة والبغضاء ومن المفاسد. قد يتضرر الرجل فيفقد كل ماله، كل ماله، يفقد كل ماله فلا يجد شيئا اصلا. فاذا الله عز وجل قطع الطريق امام هؤلاء وسد جميع المنافذ المؤدية لمثل هذه الامور، لان الشرع انما جاء لتحقيق المصالح، كما قال العلامة السعدي الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، يعني الدين كله مبني على جلب المصالح ودفع القبائح والمفاسد، واضح؟ فكل شيء تساوت مفسدته او ترجحت فانه يترك، وكل شيء عظمت مصلحته فهو الحق. هذا بالنسبة لهذه الاحداث التي تلت غزوة بدر، ثم ناخذ باذن الله تعالى في المجلس القادم ما يتعلق باحداث غزوة احد ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المجالس إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم.